لا لا لا كل واحد كيرا تغمض عينيها وتدير يديها وجهها حتى تسكن شمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يبطل كل سحر موروث قديم من الأم موروث قديم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم موروث قديم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة وضع رحلا في بيت قديم. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة عمر مع الأم في بيت قديم. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة بجنده وخدامه وأعوانه في البيت القديم بسحر بدم المغضوب موروث بدم المقتول موروث بذبح ودم موروث. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة سخر الجند على سحر موروث أسكن جند على سحر موروث. الله أكبر من كل سحر عظيم تحت الأرض عظيم فوق الأرض عظيم تحت الأرض عظيم فوق الأرض عظيم موروث على النسل والسلالة موروث على النسل والسلالة موروث للأبناء والبنات موروث للأبناء أسود كبير إبليس من الأبارسة الساحة إبليس يا أبا الإحسان طياب كبير غواص كبير إبليس يا أبا الإحسان جلده يطيرون يبوصون يطيرون يبوصون يزحفون يسرعون يمشون يحلون يضعدون إبليس أسكن الجلد في بيت قديم على النسل من قديم على السلالة من قديم على الأبناء من قديم على البنات من قديم في البيت الشارف من قديم في بطن الأم في بطن الأم في رحم الأم في بطن الأم في رحم الأم في بطن الأم في رحم الأم هذا من قديم الله أكبر من كل ساحر يهودي ساحر يهودي اتصل بإبليس ساحر يهودي اتصل بالشيطان ساحر يهودي اتصل بإبليس اتصل بالشيطان حباه بالجن حباه بالخدام حباه بالأعراض بسحر موروث عظيم أسود عظيم أسود عظيم أسود موروث جنده أشداء جنده أقوياء جنده أشداء جنده أقوياء لتعطيل كل شيء بسحر موروث لتعطيل كل شيء بسحر موروث لتعطيل كل شيء بسحر موروث جاء تشكل في البيت بسحر موروث جاء تراءى في البيت بسحر موروث جاء تشكل في المنام تراءى في المنام بسحر موروث جاء توارى في الأبدان طرى في الأبدان عطل عطل بسحر موروث جاء يسمع الآن جاء يسمع الآن بسحر موروث كتبوا له عقدوا له ذبحوا له رشوا له دفنوا له حسبوا له أحرقوا له بخروا له بسحر موروث بسحر موروث جاء كبير من الصغر توارى من الصغر توارى من الصغر توارى من الصغر في الصغر تملك الجمل بسحر موروث تملك القوام بسحر موروث جلام الله شيطان جلام الله سحره للموت سحره للقتل سحره في الأكفان سحره مع الموتى سحره في القبور سحره

سحر عظيم استعان بسحرة الشيطان، سحر عظيم رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، بدم المقتول، بدم المغدور، بكفن المقتول، بكفن المغدور، في قبر المقتول، في قبر المغدور، في قبر، في قبر، في قبر أمي. العم يسحر في قبر الأم، أي في قبر زوجة أخيه. في قبر عمته، في قبر أمي، عمته اللي دت لي السحر في القبر. يعني عندهم سحر من العم والعمة، سحر الأقارب اتحدوا. العمة سحرت في القبر أمه، وعمه سحر بسحره، والأسرة تعاني من التعطيل التام. الكل من الألف من الكبيرة الصغيرة، تعطيل تام حقيقي قوي جدا، جراحة في الأطراف، تعطيل في الزواج، محق في المال، رؤية الحيوانات في البيت، في الأفاعي تلدغ وتعض وتسم في المنام. يعني قل ما شئت، والبيوت أسرار، دوليهم كل شيء. الآن كل يصرع، البنات والأخ الكل. اسمعوني جئتم لأذيتهم صح؟ نعم. الكل يقول لي نعم. الجن في أخته في منطقة قدام خطبتها وتعطل الزواج عن زين تقول نعم. أفيه هو أيضا. الكل يقول جئتم لأذيتهم. جئتم لأذيتهم. نعم. الجن كذلك مقهور. الجن كذلك موكل ومقيد ومربوط، يتمنى الفكاك والنجاة، لأنه في هذا الهم والعذاب سنين. صح لا؟ لا يستطيع أن يتأخر عن تلبية طلب الساحر، لأن السحر له علاقة بالقبر حتى يبقى جسك أنه ميت. أخذ قد يكون الجن مكره أن قرأت سور القرآن والقيام والصيام، لأن عليه خدام وحراس وأعوان وأشداء قوياء. يقول إن حتى قتلت، إن حتى مت، فيرجو من يفك قيده ويطلق سراحه. هم في الأبدان بسحر. لماذا جعل في القبر؟ لتكون الجثث والأجساد كأنها موتى، لا حياة أبدا، ولا سعادة أبدا، ولا نور أبدا، ولا خير يرى أبدا. يبقوا في بيوتهم كأنهم موتى، في كل عمل لا يكون له قيمة مع أرباب العمل، كأنه ميت حتى يقرأ، في كل خطبة نسيان حتى يتم التعطيل، كأنهم موتى، في الجمال ويطلع مطلعهم لا يرى فيهم بسمة وخيرا، كأنهم موتى. يراهم الناس في صوت خبيثة، يراهم الناس في صور خبيثة. لماذا للسحر بدم أو سحر بآثار وجعل آية في قبر، فاجتمعت كل أسباب السمية والظلمة والسواد التي تقوي الجن والشيطان والسحر والأسحار. فكان الأذى ليس عليهم بل على أمهم قبلهم. أمهم مات بسبب السحر والحسد الخبيث، كتبوه بدم المغدور، سحر كتب بدم المغدور أمي وأبي. فكان من خدام الذين تعترفون الآن منهم من آذى الأم فأخذها إلى القبر. خو صغير مات في البحر، وأخو الصغير توفي غرقا في البحر. نعم. اسمعوا الاعترافات، هذه حقائق ليست خرافات. نعم. وهو تسبب في بطرين وجراحة. باهم درس جوج مرات. ها؟ باهم درس جوج مرات بالدار. ووالده كسر من ظهره مرتين. جوج مرات كيتخلع